السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت عن جهاد الطاغوت. إذا كنت قد كفرته فلا بد أن تزيل الكافر، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتكلمنا في سياق الإجماع الذي تكلم به أهل العلم مثل ابن تيمية وابن حجر وابن كثير في أنه مجمع على قتال هؤلاء الطواغيت، بل إن قتال هؤلاء الذين احتلوا في الداخل أولى، لأنه جهاد دفع فلا بد أن ينخرط له كل من استطاع القتال. وقفنا عند نقطة قبل أن أدخل معك في الواجب الأخير، وهو معرفة الدار التي حكمها الطاغوت، اللي هي بقى بتسمى في عند أهل العلم أحكام الديار. وده مهم جدا، لأن بقى المسائل اللي هنطرحها بعد كده هتترتب على أحكام الديار دي. بقى إذا كنت تحيا في دار كفر أو في دار ردة وحرب، فلا بد أن تعلم إيه، لا بد بقى أنك تاخد بالك وتحتاط لأحكام الإسلام لحسن تقع في المحرمات دون أن تشعر. لكن قبل ذلك احنا توقفنا في اللقاء الفائت وقلنا ان كانوا بيربونا وبيقولوا لنا، او المشهور من كان من كلام البعض انه كان بيقول لك والله هؤلاء يحكمون بغير ما انزل الله. طبعا ده كان في احسن حالاتهم يعني، بعد كده بقى خلاص ما فيش معين بقى ولا حاجه، ولو السمع والطاعه نسال الله العافيه. لكن كان بيقول والله هؤلاء القوم يحكمون بغير ما انزل الله، وهؤلاء هم كفار ووجب قتالهم وازالتهم فعلا، لكن الجهاد الواجب يسقط بالعذر الشرعي. ويروح جايب لك كلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة ويجيبه مقصوص عمدا بقى أو جهالة، دي مش قضيتها، إنما أنا بقول لك عشان قلت لك قبل كده كتير الرائد لا يكذب أهله. الكلام اللي وقعنا فيه ده مش هنصدره للجيل اللي جاي، لا، احنا هنقول لكم الحقيقة. اللي حصل هو اللي كان بيقولوا الكلمتين دول بس. تفتح كلام ابن تيمية او اللي بيقولوا لك او اللي بيسمعوا لك من الاخ المسابق عنك ولا طالب العلم ولا الشيخ، يقول لك والله يقول ابن تيمية رحمه الله اذا وجب الجهاد وكان هناك عذر شرعي سقط وجوب القتال خلاص، ويقوم واقف لحد هنا. لما جينا بعد كده بقى من الله عز وجل علينا وقرانا مقالات اهل العلم ومشايخ الجهاد، ولما اتكلموا جابوا النص ده قالوا ايه بقى؟ قال لك لا، ده لسه ليك مال. ابن تيمية رحمه الله قال اذا سقط الجهاد الواجب بالعذر الشرعي. وخلي بالك كلمه العذر الشرعي دي عشان ايه؟ لان في اعذار هنا مش شرعيه ولا حاجه، لكن في الجمله بقى اذا سقط الجهاد الواجب بالعذر الشرعي فانه لا يسقط الاعداد، لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عرفت العله بتاعت الامه فين؟ عرفت ازاي اليهود قاعدين لحد النهارده في المسجد الاقصى؟ عرفت ازاي ان احنا قاعدين وطواغيت الحكام العرب دول فوق دماغنا لحد النهارده؟ ليه؟ لانك لا تعد لازالتي. جاي ما تكلمنا عن الضعف، مش قادر، ما ينفعش، عنده طيارات، اجيب مين؟ اعمل ايه؟ اجيب منين سلاح؟ انا ما اقدرش، مش عايز تعمل حاجه خالص. واذا خرج المجاهدون رحت تطلع عليهم على طول الرايه العميه، مين اللي يعرفه؟ انك لغوي مبين. ها؟ الكلام ده اللي طلع بعد كده ما نعرفش بقى، اعلام من الناس يتقال احنا ما نعرفهمش. النهارده بقى مجهول اسامه بن لادن، بقى مجهول سيف الدين خطاب، بقى مجهول ابو مصعب الزرقاوي، بقى مجهول ابو حمزه المهاجر، بقى مجهول ابو عمر البغدادي، بقى مجهول. مجهول ازاي؟ ما تعرفش الكلام ده، ما اعرفوش. ورايه عميه، خلاص اخطر حاجه اقولها لك، لحد بيساله هي ايه العميه دي يا شيخ؟ وليه مش سامع؟ ولا حتى براجع وراها. فاكرين مقال ابشر طريقك شرحناه قبل كده؟ قلت لك محمود شاكر كان عايش معانا. لا الطالب بيقول لي شيخ انت بتقول ايه، ولا اجيبه منين، ولا براجع وراه، ولا العالم اللي صاحب العالم الشيخ اللي صاحب الشيخ ما بينكرش عليه حتى لو كان يعرف المساله. فطم الجهل وعم وطار من بيننا صحيح العلم. يبقى اذا يا اخوه ما تقدرش دلوقتي تعمل ايه؟ تنشغل انشغالا بالاعداد. يبقى في اعداد حربي، يبقى تقدر تعد بقى تشوف هتعمل ايه وتجهز ايه وايه المطلوب منك حربيا. السلاح دي ومنين والأكمين عملها ازاي وعم واجرة المسألة دي واشوف وتتواصل الحمد لله بقائد فيها الجهاد مترامية الأطراف موجود تتواصل مع هؤلاء وتقول له نعمل ايه وممكن نعمل ايه وشوف خبراتهم موجودة والحمد لله التواصل دلوقتي بقى سهل ممكن تطلع عن انت تشوف مقالاتهم قالوا ايه والتدابيرهم عملت ايه المهم يعني انك هتقدر توصل يصل المسلمون ويعدون لذلك لو هذه المدارس كانت تعد لهذا الامر بدل ما احنا تطاول بين العمر طول المدة دي اخطر يعني اخر مدة بس اللي عاد عصر مرة 30 سنة في 30 سنة ما عرفتش تعد عشان تزيله 30 سنة تصور ازاي لانك في الحقيقة لابس ما بتعدش اصلا انما البحث عن الامان ليس البحث عن نصرة الاسلام فتأملوا يا اخوة جيدا وجب الاعداد يا اخوة الاعداد الايماني انك تدرس اللي بقوله لك ده كويس قوي تعرف حقيقتك كويس قوي انت بتشوفها في الناس موازيا له الاعداد الحربي الى ان ياذن الله عز وجل وتقوم هذه القائمة يبقى اذا لابد من الايه من الاعداد يبقى ده كمالة الفتوى طيب الواجب الاخير بقى معرفة حكم الدار التي يحكمها الطاغوت احنا عايشين فين هذه الدار هي ايه لو عرفت هي ايه هتعرف الاحكام المترتبة عليها بعد كده هذه الدار هي دار حرب وكفر ليه بقى دار حرب وكفر طبعا ما قصدش مصر بس كل الديار التي يحكمها الطواغيت بغير ما انزل الله ليه لان نص العلماء من ارباب المذاهب الاربعة وغيرهم من اهل العلم ان الدار حكمها حكم ما يحلوها من الحكم فإذا كان الحكم بما أنزل الله بالشريعة الإسلامية هو الذي يعلو الدار فيتسمى دار إسلام ولو كان أكثر أهلها من أهل الذمة وإذا كان الحكم الذي يعلوها هو حكم الطاغوت حكم غير ما أنزل الله فهي دار كفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين طيب إذا عرفت المقدمة دي أنا بقول لك عنوان بس هقول لك الأدلة والنقل هو حالا احنا بفضل الله أقول لك حاجة إلا بالنقل بتاعها اقول لك النقل عنه لكن عايز اقول لك بقى اذا عرفت هذا الامر تعمل ايه بقى يبقى تحسس على كل امر وتاخد بالك منه ليه لان الدولة اللي بتحكم بغير ما انزل الله لا تبالي بحكم الله عز وجل مجرمون لا يبالون ولذلك لا يعاقبون على الردة عشان كده هتيجي تقسيمة تانية معانا تقسيمة الامام الموردي قال لك لا دار الحرب دي فيها برضو دار الحرب اللي فيها ايه بقى في دار ردة من ديار الكفر تبقى دار ردة زي ما حصل ردة ابو بكر كده بقت الديار دي دار ردة حتى افتتحها مرة اخرى ابو بكر رضي الله عنه ودخل الناس في دين الله افواجا كما خرجوا منه افواجا دار الردة هي الدار التي لا تبالي بالردة ولا تعاقب عليها الراجل ماشي يسب لك الدين في الشارع ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه يسب الله ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه واخيرا بقت الطوابير بتاعه الحكم الغير ما انزل الله بقت بالكم وبقى بينصرها الذين زعموا انهم اهل الله ولا والله ولا كرامة خلي بالكم يا اخو يبقى الدار حكمها بحكم ما يعلوها اذا عرفت ان الدار هي دار كفر ودار ردة يبقى تعمل ايه خلي بالك من الاحكام بقى اصدل حيرعوا لك ذبيحة ولا هيقول لك الشريعة قالت ايه في الذبح ولا هيقول لك الشريعة قالت ايه في البيع والشراء ولا هيقول لك الشريعة قالت مفيش في الكلام ده القانون السائد انت المشايخ هيقوله يعني قول في المجالس ومش كل حاجه هتسيبك تقولها يعني بس مثلا يعني حتى لو قلت قول انما القانون زي ما ذكرت لك قبل كده في العلمانيه انه قالوا ايه قالوا ان الاديان الحريه اقعد الاديان كلها تتكلم مع بعض لكن كل ذلك من تحت القانون اللي هيمنعه القانون هينتهينا القانون لا يبالي بحكم الله عز وجل لا يبالي هذه طامه كبيره جدا ايها الاخوه ولذلك تنفق المهج المهج في إزالة هذه الحكومات وصدق الشيخ سليمان بن سحمان لما قال كلمة عظيمة قال في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة في الشرك فكأن الله يقول قاتلوهم لحد ما تنهي الشرك فقال سليمان بن سحمان فلو أن أهل الحاضرة والبادية تقاتلوا حتى أثنى بعضهم بعضا لكان خيرا لهم من ان ينصبوا طاغوتا يحكمهم بغير ما انزل الله اذا هي الحرب الابديه اوعى ابدا بقى تكل في الحرب دي وتقول ارجع لورا اوعى تفعل كده. ليه؟ لان ده قرارك انك تسكت هو قرار اعدام لاجيال قادمه. يعني تعدمهم عقديا انك تفاجئ تلاقي عقدته سيف وافكر انت قلت هيفضل قاعد ساكت كده، لا ده عامل لك افلام ومسلسلات واعلام وهيشغلك شغل زي الفل، انه هينهي لك الدين، هيزيف الدين، هيبدل الدين، هو اصلا بيحكم بالمبدل، هيبدل لك كمان افكار، حتى الافكار اللي انت مختص بيها هيبدلها لك. ولذلك هو بيكلمك عن الـ عن الست تخطب الجمعه وتقف امام بالناس، مفيش مانع خالص. ليه؟ هيبدل لك افكارك كمان. فمعنى انك تسكت تسيبه في حاله كده يبقى، ومعنى انك تختار خيره غير ما خاره الله، خلي بالك من دي برضه، وتفكر انها عبقريه زي اللي اختاروا الديمقراطيه كده، قال لك هو ده السكه اللي لازم يمشي فيها عشان يحكم الشريعه، فهدموا الشريعه بايديهم. خلي بالك انك تفكر فكره كده اللي موجود في الشرع، ده نفس النتيجه، هتعدم من بعدك اجيال متطوله. هذه جنايه يا اخوه، جريمه عظيمه، لا تفكروا بهذه الطريقه، بل تبذل الاموال والدماء في هذا السبيل رخيصة حتى لا تكون فتنة وتزال هذه الحكومات المجرمة الكافرة الطاغوتية. خلي بالك من المثال، احكام الديار، يقول الامام ابو يوسف القاضي والامام محمد ابن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه رحم الله الجميع، يقول اذا اظهروا الشرك اي احكام الشرك فقد صارت دارهم دار حرب، لان البقعه انما تنسب الينا او اليهم باعتبار القوه والغلبه. خلي بالك، اذا اظهروا الشرك يبقى دارهم دار ايه؟ دار حرب اهو. خلي بالك، ذكره التراخي رحمه الله في المبسوط. وقال علاء الدين الكساني في بدائع الصنائع في شرح هذه القولة للإمامين، يقول رحمه الله: ووجه قولهما أن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكام، وتضاف الى الاخر وتضاف الى الكفر اذا طبقت فيها احكامه، كما تقول الجنه دار السلام والنار دار البوار لوجود السلام في الجنه والبوار في النار، ولان ظهور الاسلام او الكفر ظهور احكامهما. خلي بالك اهو، خلي بالك، خلي بالك ازاي. قال القصاص الحنفي رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي ان حكم الدار انما يتعلق بالظهور والغلب واجراء احكام الدين، والدليل على صحة ذلك ان متى غلبنا على دار الحرب واجرينا فيها احكامنا صارت دار اسلام. يبقى الغلبة واجراء الاحكام صارت ايه؟ وخلي بالك من كلمة الغلبة دي، عشان هقول لك نكتة كده حس عملها بقى ايه نابليون، قلت لك عليها قبل كده، ان قال لهم عايزين تحكموا حكم بس انا اللي اصدر بقى الامر ده انا على الحكم. يبقى تحت، عشان كده قلت لك تفتح كده نسخ للجبرتي، تلاقي بعضهم كده رسم رسم تصوري كده، تلاقي عامل حته عاليه كده نابليون قاعد فيها متكي على جنبه كده، وتلاقي تحت الشيوخ بيحكموا بين الناس ان انا اللي اثر عليها وتطلع هذه الدار لا تكون دار اسلام في هذه الحال. ايضا كما قال العلماء في هذه المساله الامام الصديق حسن خير رحمه الله قال هذا في الغزوه، قال ايه؟ قال ان الدار في دار اسلام برضه. ليه؟ لانها لا تحكم بغلبه المسلمين وقوتهم، وانما تحكم بغلبه الطاغوت. فالجزء حتى اللي هو قاعد النهارده يرقعوله عشان يخلوه مسلم وهو بيحكم بغير ما انزل الله ومجرم، ويقولوا ده اصله بيحكم، اصل القانون الاحوال الشخصيه اصله الماده الثانيه، اصل عندنا لجنه بتقول ان كل حاجه تبقى وفقا لاحكام الشرعيه. اللي بيقولوا ده عايزين يرقعوله، هنقول له لا ده انت عملت كده بقهر الطاغوت مش بقوة المسلمين. قوة المسلمين اشيل كلمة الديمقراطية خالص واحط شريعة كاملة، مفيش الكلام ده، وهي المهيمنة لوحدها، مفيش حاجة اسمها هي مصدر اساسي ولا المصدر الاساسي، هي المصدر الوحيد بس الذي يؤخذ منه الشرائع، وده ما لا تقبل به العالم. هذا هو المذهب الحنفي. طب خذ المذهب المالكي بقى، قال صحلول في المدونة كانت مكة دار حرب، كانت مكة دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ. ليه دار حرب؟ لأن أحكام الجاهلية اللي كانت ظاهرة، كان بيحكم أبو جهل وأبو لهب وبتاع، خلاص ما بقتش كده إلا أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحها ولد إيه؟ لدار إسلام. وقال ابن حزم الظاهري: ودارهم أي أهل الذمة دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها المحلى. طب خد المذهب الحنبلي، قال القاضي أبو يعلى في المعتمد في أصول الدين: وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر هي دار إسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار كفر، وإن الدار لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام. ده هيجي بقى بعد كده في مناقشة ابن تيمية مردين رحمه الله، إن الديار هي دارين بس، يا دار إسلام يا دار إيه؟ يا دار كفر. طيب الحنابلة، يبقى احنا خدنا المذهب الحنفي والمالكي، وخدنا كده كمان مع الظاهري، وبعدين نخش على الحنبلي. طبعا الظاهري جه معانا كده، هو طبعا متاخر عنهم لشك يعني، لكن معلش هو جه معانا في الترتيب غلطا كده يعني. قال الحنابلة، او نقول بقى قال الشافعية، كنا هنتكلم على الترتيب، نجيب كلام الشافعي. قال ايه الامام الشافعي نفسه رضي الله عنه؟ قال الامام الشافعي في الام: اذا ظهر حكم الاسلام في بلد فهو دار الاسلام، وان كان اكثره اكثر من فيه من اهل الذمه. ده كلام الشافعي. وقال الامام النووي رحمه الله: ودار الاسلام ما كان فيها الحكم للمسلمين، وان كان اكثر سكانها كفارا، ودار الكفر بالعكس روضه الطالبين. وقال الامام المواردي رحمه الله: دار الاسلام هي التي تنفذ فيها احكام الاسلام وتظهر فيها شعائره، وان كان غالب اهلها من الكفار. الاحكام السلطانيه للامام المواردي. طيب المذهب الحنبلي بقى، قال القاضي ابو يعلى في المعتمد في اصول الفقه في اصول الدين: وكل دار كانت الغلبه فيها لاحكام الاسلام دون احكام الكفر هي دار الاسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار كفر، وأن الدار لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام. وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. ها؟ يغلب عليها اللي بيحكم فيها حكم الديمقراطية الكفر. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: وجمهور العلماء والجمهور على أن دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجري عليها أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإلا سقها أحكام أهل الذمة. هو ابن القيم هنا بيقول الجمهور ليه؟ قال لك أصل الأحناف عندهم كده بيجوا عند دار بيقول لك إذا الدار دي لا سقت دار إسلام وكانت دار كفر تبقى دار إسلام برضه، فقالوا لا لا طالما ما فيهاش حكم اسلام يبقى لا. فعشان كده قال هنا، عشان كلمه الملاصقه دي قال هنا الجمهور، لكن هذا قول الاحناف في صلب القول زي ما قلنا هنا، ان هم قالوا تعالوا دار الاسلام برضه، بس قالوا ممكن ناخد الدار اللي جنبها كده زياده يعني. فانكر الناس على الاحناف هذه الايه؟ هذه القوله، وان الدار ما يعلوها من الحكم فقط. طيب هذه هي المذاهب الأربعة يا إخوة، والمذهب الظاهري كمان، ولا تكاد ترى بين الناس بين أهل العلم في ذلك إيه ما ينافي هذا. طيب عندنا هنا بقى مسائل نختل بها المسألة دي. طبعا قلنا مسألة إن الموارد قال إن في دار ردة اللي هي لا تعاقب على الردة. يبقى احنا لما نيجي نقول النهاردة بلادنا دي اللي بتحكمها الطواغيت الذين يحكموا بغير ما أنزل الله، اسمها إيه؟ دار حرب كفر. والكلمة الأخص من كده تقول إن دار ردة، لأنها لا تعاقب على الردة في أرض. طب إيه قصة مردين بقى؟ عشان خاطر بقى الكلام بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية وبتاع، الخلاصة إن موضوع مردين يا إخوة ملناش فيه أي فائدة خالص، يعني ابن تيمية قال والله في دار اسمها دار مختار، فأهلا وسهلا. عايز إيه من أنت بتقولي كده؟ عايز أقول لك إن والله الدار دي فيها أهلا وسهلا. عايز تقول يعني الطواغيت مسلمين؟ لا هقول لك بس والله المسلمين اللي بيحكموا بعد كده في الناس اللي هي موجوده على الاسلام دي يبقى هم برضو خلوا الدار بقت مختلطه ما بقتش دار كفر وهكذا. ما يهمناش قتال الطاغوت واجب ولا لا؟ اثبتنا انه واجب باتفاق على العلم، يبقى لابد من ازاله هذه الحكومه سواء قلت كده او كده. بس انا هقول لك بقى تحليل لكلمه ابن تيميه ظهرت فين؟ ظهرت في مجموعه الفتاوى المصريه، مش مجموعه الفتاوى اللي هو الكبير 32 مجلد ده، لا خمس مجلدات تقريبا كده المصريه اللي هي اللي جمعها البعلي. قال ايه في الخمس الفتاوى المصريه دي ابن تيميه رحمه الله؟ قال وهي دار مختلطه يقاتل فيها المشركون بحسبهم. شفت الكلمه دي؟ وثبت ان حصل في مردين مناوشات بالفعل. مردين دي يا اخوه ايه قصتها ببساطه؟ مردين دي عباره كانت مدينه من المدن سطع عليها التتار وحكموها، والمسلمون قعدوا يناوشوا فيها معاهم في المساله دي، فبقت الدار ايه؟ بقت فيها المسلمون لهم كان الظاهر كده المسلمون لهم مكان لهم بيحكموا فيه. وبدات المناوشات بينهم وبين التتار، والتتار برضو لهم قصه او موضع بيحكموا فيه. سواء كان هذا او ذاك فانه لا يؤثر علينا بشيء. طب في مساله ثانيه، الشوكاني بيقول لك البلاد التي ترفع فيها يرفع فيها الاذان يبقى هي دي البلاد دي دار اسلام. يقوم طلع الناس اللي قاعدين يرقعوا للطاغوت برضه. شويه حثاله اقول لك ايه؟ طالعين برضه عايزين يقول لك والله دار اسلام وراجل مسلم ودار اسلام. طب انت طب هو دار اسلام هو راجل مسلم ازاي؟ هو بيحكم غير ما انزل الله ازاي يعني؟ فقالوا ان هي بيرفع فيها الاذان. لا يا فندم، رفع الاذان ده انما كان اشاره الى تطبيق الاحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فانه لعله ان يكون يصلي. صح كده؟ لما قال في الخصوصيه تمين، لما قال له اعدل تلك، فسيدنا خالد قال قال اضرب عنق المؤمن، قال دعه لعله ان يكون يصلي. الله. طب ما هو الجماعه بتوع مانع الزكاه دول بيصلوا. اتباع مسلمه كذاب بيصلوا. امال ايه الموضوع؟ الموضوع انه قام بالناقض. فرفع هذه الرايه فبقت ايه؟ بقى الحكم هنا حكم للكفار. فانقلبت الرايه بذلك. ولذلك يقول الشيخ الفوزان في الرد على هذا الامر انه ما يقصد بالصلاه انما يقصد فيها عموم احكام الاسلام، وان الصلاه علما على ان الذي يقضي على هذه البلاد ويحكم هذه البلاد هو الاسلام، عشان ما تقعدش تدور في الكتب وتطلع ما تلقى به لاخوانك من الصواغيط. وصدق الشاعر اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. طيب عندنا كمان مسألة بتقول دار الكفر الأصلي ودار الكفر الطارئ، بنستخدمها في إيه دي بقى؟ قال لك إن دار الكفر الأصلي دي اللي المسلمين ما فتحهاش خالص. يعني إحنا وصلنا مثلا لحد إيه؟ لحد حدود فرنسا كده. الحتة اللي ما دخلناش بعد فرنسا دي، بعد بحر اللوار كده. اللي الحتة اللي ما دخلناش دي خلاص دار الكفر ما دخلهاش المسلمون. يبقى أنت مطالب بإيه؟ يبقى الجهاد فيها جهاد طلب. طيب. اللي قبل كده بقى اللي أنت دخلتها وفتحتها وحكمتها بالفعل، يبقى لابد يتعين عليك لابد ان تفتح هذه البلاد مره اخرى وان تستردها مره اخرى. ده الفرق بقى يا اخوه اللي تاخد بالك منه في مساله جهاد الطلب وجهاد في مساله الدار التي هي الكفر الطارئ والكفر الايه؟ دار الكفر الطارئ ودار الكفر الاصلي. يبقى هنا لابد لك ان يبقى كل بقعه بتقراها في السيره والتاريخ داسها المسلمون بسنابك خيولهم، فلا بد عليك ان تحمل على عاتقك ان ايه؟ انك تفتحها. ولذلك في القصه دي اختم لك بها هذا الموضع. يبقى انتهينا من احكام الديار يا اخوه بفضل من الله عز وجل، ونبدا بقى نقول المسائل المتعلقه. اذا امنت بانها احكام دي ان الديار هذه ديار كفر فخلي بالك، لان هتلاقي فيها مسائل مزالق، منها ما يكون كفرا ومنها ما يخرج من الكفر ومنها ما يكون ظلما وفسقا. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياك. ذكر اهل التاريخ ان معز الدين أونر اللي هو كان قائم على دمشق يحكم دمشق حاكم دمشق، عارف ده مين؟ ده نسيب نور الدين زنكي، لان نور الدين زنكي واخد بنته مين؟ عصمة الدين خاتون، المراه الصالحه أمة الله رحمها الله. المراه دي يا اخوه كانت مدمنه على قيام الليل كما ذكر الكثير، وابن ذهبي كانت مدمنه على قيام الليل، مدمنه على قيام الليل، وكانت تكثر من تلاوه القران. مره طبعا هي بعد ما نور الدين مات تزوجها صلاح الدين، فمره دخل عليها لقاها بتبكي بكاء سجين، فقال ما لك؟ فقالت فاتني قيام هذه الليل، انتهت على الفجر على طول. فصلاح الدين عشان خاطرها وعصل كده امر حد يمر بالطبول يصحي الناس كلها في الصحر عشان يصحيها ويصحي الناس معاها تقيم من التقيم من الليل. المهم ان معز الدين اونر لقى كده ان في الصليبيين دايسين قوي قوي وكده، راح مسلمهم قلعه من القلاع، قال لك احمي بها بقيه دمشق او نحو ذلك. ودارت الايام وفتح نور الدين هذه القلعه واستلبها من الكفار الصليبيين مره اخرى، وكان من احد قادته ومن حوله من حاشيته كان صهره اللي هو ابن معز الدين اونر. فالتفت اليه نور الدين زنكي وقال الان، هو بيحتفلوا بقى ان هم خدوا القلعه، فقال له الان حين بردت على ابيك جلدته في القبر. شايف الكلام ده؟ حين بردت على ابيك جلدته في القبر، ده عشان سلم قلعه وممكن يكون له يعني وجه يعني يقول لك احمل باقي ولا حاجه، بس طلع خطا. قال له كان ابوك كان هيعذب باللي عمله في تسليم القلعه. فانظروا الى الذين يسلمون الديار برمته الى الكافرين، لاجل ان الكافرين لا يدرون ان جلده هؤلاء انما تستعر عليهم في القبر كما دراها نور الدين زنكي رحمه الله. الديار ايها الاخوه، اذا هذه الديار هي ديار كفر، لا يغرنك ما يرفع فيها من اذان ولا الماده الثانيه ولا الثالثه ولا رئيسكم ملتحي ولا الكلام ده، خلي بالك لا يضرك ذلك، وانما تكون لك عين بصيره، هي دار كفر. اذا فانظر الى الاحكام حتى ترى ما يرضي الله عز وجل، فان هذه الدار لا تعبأ بما يرضي الله مما لا يرضي الله عز وجل. نكمل هذه المسائل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.